من القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، حنسمع الليالي حلقة من البرنامج الشهير فنجان شاي من تقديم الإذاعية القديرة سامية صادق، وتستضيف الفنان الكبير زكي طليمات. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. المستمع، يسر برنامج فنجان شاي أن يستضيف اليوم الفنان الكبير الأصيل الأستاذ زكي طليمات. أهلا وسهلا. أنا ما حبيتش يعني أضيف أي صفات للتعريف، زكي طليمات غني عن أي تعريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرة ثانية في بلدك مصر، وطالت غبتك عنا وأنت تعمل في الكويت. بالفعل طالت غبتي 10 سنين وأربع شهور وعشر ايام. ده حسبها بالايام. بالفعل مدة طويلة كنت اثناءها طبعا للعمل المتواصل بايجاد وجود مسرحي عربي في الكويت. فممكن تسألي ازاي اضيف 10 سنين في الكويت وهي بلد يعني فيه تحفظ. والله وجدت ان هذا البلد في الواقع كل شيء فيه بيعد بمستقبل جديد. ثم الكويتيين على ذكاء متوفر، لانهم اصلهم بحارة، ركبوا البحر وصاروا بالتجارة من البصرة الى الصومال والى غرب افريقيا، فعقليا متحركة وكان بيغوصوا في البحر، ففيهم ذكاء وفيهم حرص من ينزل الى اعماق البحر، عقلية تجارية، ففيهم ذكاء فطري كبير جدا. وانا احب الاذكياء، ما احبش ابدا الجماعه الاغبياء ابدا. انا مره سمعت الاستاذ محمد عبد الوهاب بيقول يعني انا اتعامل مع نص، اتعامل مع بخيل، انما ما احبش اتعامل مع رجل غبي. ده كلام صح. انا اؤكد هذا الكلام واعززه ان الاغبياء ربنا يكفينا شرهم. طب كيف تركت الكويت وماذا تركت فيها بقى؟ والله يا ستي انا تركت الكويت استجابه لدعوه كريمه بأن أكون بالمسرح المصري مرة ثانية، أسهم بتجاربي مع الزملاء الموجودين في القاهرة لأجل النسيب بالمسرح إلى مرحلة جديدة من التطور ومن التقدم. أما الذي تركته بالكويت فهو تقريبا حساب 10 أعوام نتيجة جهاد متواضع. 6 شهور و3 أيام. 10 سنين و4 أشهر اي 10 أيام و14 أيام وعشر ايام فده نتيجة فالحمد لله هناك في نتيجة كويسة قدم. تركت وراي في 4 فرق تمثيلية بتعمل بالكويت وبتعمل في مسرحيات كويتية بتعالج امراض المجتمع الكويتي او هي انعكاس الحياة الكويتية وبيكتبها كتاب كويتيين طبعا طبعا انما الاذكياء يعرفوا اين موضع الداء يعني يحط اصبعه على النقطة اللي يجب يكتب فيها. يصح المعالجة لسه ضعيفة ما عندوش قوة المعالجة لكن بيحس بالحالة بيحس بلده قوي الموضوع اللي لازم يتكلم فيه فده فيهم ذكاء كويس جدا ففي دول بيشتغلوا فرق باللهجة الكويتية. ثم تركت كمان معهد الدراسات المسرحية انا عملت معهد هناك سنة 1964 لغاية دلوقتي خرج 5 أفواج من الشباب الكويتي وفيهم بنتين كويتيتين والفتاة الكويتية خلاص خرجت على الحجاب واصبحت للسفور سفور الوجه وسفور الروح ولو ان هناك بعض الشيء لسه جماعة هناك في معركة قايمة على مسألة الاختلاط الجنسي في الجامعة انما انا اعتقد مسألة وقتية وان النص سيكون لمن يريدون الاختلاط لان عدم الاختلاط ده افتكر بقت مسألة من كشف خطوة الوراء فتركت في النهر الدراسات دي وفي 5 فرق ثم دلوقتي النهر ده اصبح بيجتذب الشباب العربي اللي عمره مفكر في التمثيل من بلاد اخرى يعني عندنا من السعوديه مع تحفظها ومع احترامي لحفاظها من السعوديه من العراق من الاردن من سوريا من لبنان اخيرا من نفس الخليج يعني هناك 3 شبان من دوله قطر و8 شبان من بحرين فيهم بنت جريئة جدا احييها لانها في منتهى الذكاء ومنتهى الشجاعة فدلوقتي اصبح هذا المعهد يجتذب الشباب العربي من جميع الاقطار العربية وخصوصا امارات الخليج وكلهم بيتعلموا وكلهم بيرجعوا لبلادهم. دلوقتي الشباب يتخرج اصبح يعمل في التلفزيون وفي الاذاعة وفي القضاء العاملة ثم تركت وراي أكثر مسلسل أنشأته وزارة الإعلام لأجل ترجمة روائع المسرحيات. طلعنا لغاية دلوقتي 28 مسرحية في كل شهر مسرحية ويشرف على هذا العمل الأستاذ العدواني اللي هو وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية وهذه المترجمات بتطرق جميع أنحاء الوطن العربي من أجل إيجاد ثقافة مسرحية قيمة على أساس مش مجرد كلام. وأخيرا وليس آخرا طلبت بالكويت شعب صغير بعدده ولكنه في الواقع كبير بآماله وطموحه دؤوب على العمل شعب دايما بيعمل دؤوب على العمل المتواصل من أجل أن يأخذ مكانه في الصف الأول بين الأمم العربية النهضة. ما تركت ذكريات أستاذ زكي؟ تركت ذكريات عزيزة مع وجوه عزيزة كلهم من الرجال. ليا أولاد يعني أحبهم جدا ويحبوني فكان ينزلوني من أنفسهم منزلة الأب وأنا دائما كنت أنظر إليهم كأولاد لي فأنا الآن أحييهم من القاهرة وأرجو أنهم يسيروا بالمشعل اللي حطيته في إيديهم إلى خطوة جديدة وإلى مرحلة جديدة. فأستاذ زكي أنت شايف أن كل هذه الأعمال يعني ممكن نقول أنها عمل شاب في مقتبل العمر ومن قبل كده مش مقتبل العمر ليه هو مثلاني واقعة ولا مش قادر لا ما أقصدش يعني أيوة شفت أنا جديد لكن شعوري أن أنا لا أزال شاب. تعرفت الرجل المتنبي الشاعر الكبير ده فكرتني دلوقتي قال بفين شعر من أعجب ما يمكن في هذا المعنى فاكرهم؟ حفظهم كمان بدافع عن نفسي بيهم بس عندي غيرهم فاكرهم غيرهم بيقول لك يا ستي وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أنما في الوجه منه حراب يغير مني الدهر ما شاء غيرها وأبلغ أقصى العمر وهي تعاب يعني حسناء شابة ناهدة متوسدة فأنا إذا كانت في وجه الغضون والتجاعيد هذا لا يؤثر أنا مش شايفها لا فيه إنما ده ما يغيرش لأن في الواقع الشباب هو شعور يعني أنا أحيانا أحس إن أنا الفتى ابن 16 أنا أو أنا غني ما عرفش لي انا شعوري ان انا سبب القلب يعني سبب القلب يجوز ان انا الطاقة بتاعت الجسم يمكن لا تستجيب الى مطالب هذا الشاب العريق الشيطان الكامل في اعماقي، ولكن احساسي اني انا بعمل، يمكن هذا الاحساس بيساعدني على اني انجز من الاعمال ما استطعت ان انجزه. فالشباب كما اعتقد هو شباب القلب والفكر وليس شباب الجسم. ربنا علوم يديك طول العمر اكثر وتضيف يعني لاعمالك لمكتبة المسرح عندنا اكثر واكثر. ربنا يبقيني صحيح. طب اسال بقى كيف استقبلت القاهرة؟ يا سلام، استقبلت القاهرة كما يستقبل، ماذا اقول، اقول كما يستقبل الاب ولده، الزوج زوجته، الحبيب حبيبته. اقول امسك الحب لانه اكبر عاطفة موجودة. وبالطبع اول ما دخلت القاهرة ذكرت لي الشعر، قال لك لا يعرف الوجد الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. طبيعة الحال استقبلت القاهرة كما استقبل احب شيء الي، واذا تركت العاطفة استقبلت الاصالة، العتق، هذا البلد الامين الذي ارجو ان يسود وسيسود وسينتصر وسيبلغ القمة في كل امني. طبعا استقبلت مصر، الابن عاد الى امه، الشاب عاد الى بيته، عدت الى مصر، ضمن مصر هي عندي المسرح المصري. طب زي ما اعطيت المسرح في الكويت، ايه التجارب الجديدة اللي اخذتها من عملك بقى شخصيا؟ والله هي اخذت تجارب كتيرة جدا، لاني بعمل مع جماعة طبعا ما كانش في وجود مسرحي لهم قبل ما جيت، كانت لسه ارهاصات، ولو اني ارهاصات دي كلمة تقيلة شوية، كانت لسه يعني حوادث او زي ما تقولي محاولات اولية. فاخذت اولا ان وجدت ان في علاقة بين قيام فن التمثيل في قطر من الاقطار وبين يقظته وخروجه من سباته ونومه. لو اخذنا هذه النقطة وطبقناها نجد ان المسرح المصري ما قامش الا في اواسط القرن التاسع عشر، بعد ان استكملت مصر يقظتها على وقع، اولا الفرنسيين احتلوا مصر، ثورة عمر مكرم، جهدنا ضد ده كله، بدأنا نحس أنفسنا، فقام المسرح عندنا في هذا الوقت. قبل كده ما قامش، ليه ما أمشي؟ أيوة. لأن ما كناش الذي لا يستيقظ لا يعبر. التمثيل تعبير وتعبير جماعي، فإحنا كيف نعبر إذا لم نكن أيقاظ بنحس بالحياة؟ كذلك في الكويت الحركة بدأت عندهم بالضبط، الحكومة أخذت استقلالها عن الدولة البريطانية في عام 1962، أنا بدأت عملي 1961، فوجدت إن في علاقة بين اليقظة القومية وإحساس الأمة بذاتيتها وبين قيام مسرح يعبر فيها. ليه؟ لأن المسرح ما هو إلا انعكاس لتعبير للشعور بالحياة. دي أفدت هذه التجربة وجدت إنها كويسة جدا. حاجة ثانية، التجربة الثانية، إن الشباب العربي في الواقع على ذكاء فطري عجيب. يعني إذا وجه هذا الشباب التوجيه الجيد ووجد البيئة اللي ينمو فيها، أنا أعتقد إن إحنا لا نقل يعني. لا نقل عن الشباب الأوروبي أبدا أبدا، يمكن في عندنا لمحات أكثر، بس بقى عايزين وراء هذا نوع من التربية العميقة. أي. التربية الشديدة دي اللي أفدتها من هناك. التجربة الثالثة هي إن إيجاد فرقة تمثيلية في قطر من الأقطار وإيجاد هيئات تمثيلية في قطر من الأقطار لا يعني وجود مسرحي. الوجود المسرحي أشمل وأقوى من قيام فرقة أو قيام هيئات تعنى بالتمثيل. الوجود المسرحي لا يكون في قطر من الأقطار إلا إذا أصبح التمثيل مثل الغذاء، مثل الخبز اليومي، لا يمكن أن تستغني عنه الجماهير. لسه لغايه دلوقتي في مصر بدا دلوقتي ان التمثيل يصبح نوعا من الغذاء، ولكن ليس كل الغذاء. فوجود مسرحي معناه ان التمثيل اصبح زي الماء، زي الخبز، ضروري للحياه. دي استفدتها من الكويت. في دلوقتي مثلا اربع فرق في معهد التمثيل، ولكنني لا ادعي انني اوجدت الوجود المسرحي، انا وجدت البدايه له. ليه؟ لان لسه لا يزال برضو التمثيل هناك بيكابد نفس الحالة ان احنا بنكابدها في مصر وهو أن الجمهور لا يقبل على الجمهور على المسرح إلا لإسجاء الوقت لصمبية الوقت عشان يؤدي سهرة لطيفة، لكن مش عشان يتغدى مني. فأنا أوجدت فرق تمثيلية في الكويت. هذه الفرق طبعا مع العمل المتواصل ومع التقدم العام سينتهي بإيجاد وجود مسرحي بحيث يصبح التمثيل غذاء لا غنى عنه للفقير وللغني. مش مجرد الترفيه. لا يعني. مش ترفيه أبدا. فكل ده أفتكر التجربة الكبيرة اللي أخذتها من الكويت. ولك تجربة أخرى وهو إن الإنسان ما دام يعمل فهو بخير، وأن السعادة حتى في العمل، والسعادة الأقوى أن الإنسان يحب ما يعمل. أما أسوأ ما في الوجود أن الإنسان يعمل في عمل يكرهه ويبغضه. فدي خرجت ليها. فالحمد لله قدرت أمشي روحي إلى 10 سنين والعشر سنين والأربع شهور والعشر أيام. طيب أستاذيك، إحنا تكلمنا عن ماضيك العريق وعن حاضرك المثمر، ممكن أتكلم عن مشاريع في المستقبل اللي تحب يعني في ذهنك هتنفذها؟ والله مشاريعي في الواقع لا أريد أن أسبق الحوادث، مشاريعي هي ما تريد وزارة الأعلام أن أتولى إنجازها، ده هي مشاريعي. إنما أقدر أقول إن السيد وزير الإعلام يريد أن يجعل الآثار العربية، الآثار المصرية الغنية التي ليس لها مثيل في الخارج، أن يكون لها حياة من شأنها أن تستجلب السياح. هذه الفكرة ترجع إلى الدكتور عبد القادر حاتم، وسيكون أول عمل لتحقيقها إقامة مهرجان قومي في سفح الإهرام، اقترحت اسما له وهو موال من القاهرة. الحقيقة مكان جميل واسم جميل. وإحنا نشكر دكتور حاتم إن هو رجع لنا للسيكتور الناس للمسرح ولزهر المسرح القاهرة. صديق المستمع، كان ضيف جاي الشاي اليوم الفنان الكبير الأستاذ زكي سليمان. كنتم مع برنامج فنجان شاي، تعد البرنامج وتقدمه لكم سامي صادق. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. ونستمع الآن إلى الأديب والفنان بديع خيري مع الإذاعي القدير طاهر أبو زيد من خلال برنامج جرب حظك. جرب حظك. الفارس الاول اللي هنسمعه النهارده ده من الفرسان اللي لهم تاريخ في الفن المصري، ده الاستاذ بديع خيري. استاذ بديع، انت عاصرت فترات من تاريخنا. ايوه. كان فيها ثورات وطنية. أيوة. أو هبات شعبية. أيوة. وكان الفن بيلعب فيها دور كبير. أيوة جدا. ممكن تدينا فكرة عن اشتراك الفن في معاركنا الوطنية، الصورة اللي كانت تتخذها يعني في أواخر سنة 18؟ بدأ الوعي القومي يزدهر شوية، وحسينا احنا بصفتنا رجال المسرح ورجال الفن اننا لازم نشترك في إزكاء الشعور ده وفي إيجاد التحمس عند الجماهير. فبدأنا منهم وندي الجمهور الروح الوطنية. حتى جت سنة 19 فتحققت نبوءتنا في إن الشيء اللي مهدنا به أفاد عند الجماهير لدرجة إنه رفع مستوى الحماسة جدا. فزدنا بقى في سنة 19 والثورة ساعدتنا والوعي كان قوي جدا، فبقينا نديله باستمرار الروايات الاستعراضية اللي نمثله فيها جميع الطبقات بلغتها، واللي نديله فيها التوجيه الوطني الحماسي السائر. طب عايزين نستعرض الوان الفنون اللي كانت موجوده كده ونشوف كل لون كان بيقدم ايه في الثوره، بيشارك ازاي يعني. والله ده كان كده، كان شيء عام يعني، ده كان حتى المونولوجات اللي بنسمعها دلوقتي مثلا بتضحك او بتعمل، ما كناش نسمع في سنه 19 لا الفاظ غرام ولا حب ولا كلام من ده، لدرجه العوالم في الافراح عم يروحوا الحفلات كانت الاغاني اغاني وطنيه. المسارح عود الفرج مثلا كانت منتشره في الوقت ده، 5 6 كل دول كانوا بيشتغلوا برضه في نفس الجو اللي بنشتغل فيه الحماسي، يعني ثابت موجة من الأناشيد والأغاني الوطنية بحيث إنك تمشي في الشارع تجد واحد مثلا الراجل اللي يبيع مسح لاقى أو بتاع ماشي بيتغنب كده، كل الطبقات العين خارج من المدرسة بيتغنب. فاكر حاجة من الأغاني دي يا أستاذ بليغ؟ أقول لك مثلا حاجات مش بس لينا إحنا عندنا رجل توفى ومع ذلك يمكن جماهير ما تعرفش عن فضله شيء كتير، رأي إن هو المرحوم حسن كامل، وأفتكر حضراتكم شفتوه كتير في السينما، ده أول رجل ابتكر فن المونولوج السياسي، وأذكر له مثلا على سبيل المثال قطع أقول لكم بعض منها أو المطالع بس منها، شفت كيف قد إيه كان بيقرب إلى الأذهان الفكاهة في النفس في المعنى. في حتة أذكرها من جنوزه، يقصد من جنوز، من جنوزه مد جنوزه في الخزانة كالغدانة وجد مانا وفاضل ايه غير الزعيد دوم يصحصح يا عبيط. كان يقول ده بلغة صعيدية صعيدية، لأنه كان بيمثل ان ابن البلد هو الرجل الكادح اللي بيشتغل في الغيث غليل بالزعبوط، وكان كل مونولوجاته كانت بالشكل ده. عنده مثلا مونولوج تاني كان ابو ليه وعيديه وداويه وعدوا عليا يا ناس يكفى نعاس بنفاس بددوه الراس وزنبول لم الحواس وفدينا عدونا داس والسير حنجس عم يتفنجس وانا مجربس. شوف المعاني، والبيه بيقصد الاقطاعيين، والبيه جوه البوفيه اخيه عليه وعدوا عليا. شوف البساطة في التعبير وفي السهولة وفي التلميح، والسير حنجز كان السير وينجز كله كان تلميح وسهولة، وكان الطفل الصغير لما يسمع لين جلوزه ومد بوجه يحفظه طوالي ويقوله في الشارع ويقوله في البيت وفي كل حتة. احنا كنا عاملين نشيد في سنة 19 مثلا، كان سهل وكان تردده الجماهير في الشوارع. ده نشيد ايه يا استاذ بليغ؟ فوق يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، مصري دين واجب عليك، دين جدودك في قبورهم من النهار، يوم جمودك كل عظمة تستدار، شون أثارك زي ما صان الأثار، خلفولك مجد ما تخلفش عار، حب أرضك يا بلادنا اتخلق في دمنا، واللي فرضك يوم جهادنا ينكره مش مننا، تحت رايتك كل مر يكون زلال، نفنا احنا قبل ما يفنى الهلال. ليه يا مصري كل احوالك عجب، تشكي فقرك وانت ماشي فوق ذهب، مصري جنة طول ما فيها انت يميل، عمر ابنك لم يعيش ابدا ذليل. مثل هذا النشيد في سنة 1919 كان يتردد في كل جوانب القاهرة، يعني تسمعوا في باب الشعرية وتسمعوا في الزمالك وتسمعوا في بولاء وتسمعوا في أي جهة، لأنه سهولة الألفاظ وإحساس القائل بقى اللي بينشد. قسم أنفسنا خمسات خمسات، كل خمسة ياخدوا عربية حنطور واحد يقف فيها، ده عالم مصر، والأربعة التانيين يرددوا ويتجه بقى عربية تروح مثلا الجيزة، عربية تروح العباسية، عربية تطلع على شبرا، وفي يوم واحد نفضل نحفظ الجماهير والجماهير تتعلق بالعربية وتجري ورانا وتفضل تحفظ لحد ما يجي المساء، تكون البلد كلها بتردد النشيد ده، وبهذا الشكل مش يوم واحد، ايام متوالية من غير ميكروفون ولا حاجة لا ميكروفون ولا شيء أبدا. وكان الشيخ سيد درويش الله يرحمه يتوسط إحدى العربات ويقف بقلم مصري وأربعة قاعدين من الفئة هو ينشد وهم يردوا عليه. نجيب الريحاني كذلك ماسك علم وأربعة حواليه, أنا علم وأربعة حواليه بهذا الشكل. حسن فاي كمان كان موجود معاه؟ حسن فاي لا, حسن فاي ما كانش بيتابع في هذا الوقت, كأنما حسن فاي ساهم في إلقاء مونولوجات حماسية في هذا الوقت بمفرده. طيب في نهاية في المسارح الاستعراضية في نهاية الاستعراضات كانوا دايما بيقولوا أغنيات وطنية. أيوة دي طريقة اتخذناها في إبان الثورة, إن ينزل الستار بتاع الرواية وبعدين يطلع منظر آخر كان يبقى فيه مثلا الأهرام مفرغ ومنور من جوه ونعمل فوق بدر فجر جديد مش هذا. وكان النشيد أفتكر اللي بنقوله هو كان كتير مش واحد, يا ابن الوطن آن الأوان قوم انتبه من غفلتك الموت ولا ذل الهوان, ده النيل حياته في نهضتك مين في الوجود خلوا جدود زي الفراعنة اللي لهم في المجد أعلى منزلة, عيد التاريخ واصرخ شريخ في الشعب قوله للعلا للعلا للعلا. طيب أستاذ بديع تفهم الأيام دي احنا كنا بنحتفل بالجلاء اللي هو أكبر حادث في تاريخ حياتنا في الشك أبدا. تفتكر هل الفن أدى دوره في هذه اللحظات كما يجب؟ أعتقد لا, ويؤسفني إن أقول لا. طب كان ممكن نعمل إيه؟ أو الفنانين يعملوا إيه يعني؟ والله كان ممكن إنهم على الأقل يقتدوا باللي عملناه, إنهم كانوا يستعدوا قبل, معروف إن الجلاء حياتهم قبل مدة كافية, كان كافية الاستعداد اللي نعمل فيها كل ما يمكن عمله, وكانوا هم نفسهم يجوبوا شعر زي ما كنا بنجوب وشو روح لطني. صحيح, ليه الفنانين بتوعنا ما بينزلوش للشارع بالفعل يعني؟ والله اعتقد ان الرفاهية اللي شايفينها هي السبب في ذلك, وان الفقر والفاقر اللي كنا بنقاسيهم كانوا هم لهم الفضل في انهم بيخلونا ننزل الى ظروف الشعب وبنحس بالام الشعب, لاننا كنا في الام فعلا. في الواقع كنا منتظرين نلاقي الفنانين بتوعنا بينزلوا الى الشارع مثلا ياخدوا فعلا عربية حنطور ويمشوا في الشوارع والناس تغني وراهم في مناسبة عظيمة زي المناسبة دي مثلا. واحد زي طلب مثلا اعتقد انه ممكن يستحمل يعني, كان ممكن نشوفه حقيقي او غيره يعني من الناس اللي قدروا مش مرفهين قوي يعني, يعني قدروا يستحملوا الاحتكاك بالجماهير في الشارع. فرحة الجمهور بوجود الفنان معاه فرحة كبيرة, لان حب التطلع كله قبيل ما يحبش يشوف اللي بيغنيله في الراديو ده يلتف حواليه ويكلمه ويكلمه, ده بيعمل اثر كبير جدا. بمناسبة العربيات اللي كنا بنقولها دلوقتي, جايين مرة كنت انا والشيخ سيد درويش وفي واحد اسمه محمد علي شلبي الله يرحمه, وجدع طلياني اسمه امبرتو هميه كان برضه معين طلياني كان يقول عربي كويس قوي, وجايين من حي الازهر علشان نيجي على عتبة الخضرا, فجينا لحد تقاطع شارع الخليج بشارع المشك شارع الفتو والماي ده, والعربية الشيخ سيد كان ضخم الجثة وكان بينشد بعصبية وناسي نفسه وبيدب, فالعربية انكسرت نصين عربية الحنطور, وانا كلنا الشيخ سيد خشم دم نزل, واحنا كلنا واحد نطر في ناحية جهة الجماهير طبعا بإشفاق وبحلو ست طلعت منزلها راجل بقى بالكهرباء في الجاكيتة بتاعته وابصر ايه, خلصت الحكاية. فإذا بنا نلاقي جموع جاية من ناحية الموسكي, أتاري مظاهرة تانية جاية مدافع رشاشة بتشتغل, فهجم فالضغط ده أوجد حالة ارتباك. إن هي خلصنا منها فجينا لقينا راجل العربجي, راجل مسكين العربية بتاعته اللي هي مصدر رزقه ورزق أولاده وكان له بيت بيصرف عليه كسرت, فشفنا من واجبنا إننا نعاونه قد منين كنا, فكل واحد من الخمسة كل واحد طلع اللي في جيبه كتير قليل ما أعرفش كام اهو من اهو, واخدناهم كوم واحد ورينا وقلنا له يا عم احنا اسفين جدا الحادث ده وعارفين ان ده مصدر رزقك, انما مش قادرين نجازيك الجزاء الكامل, فاللي معانا هو ده ونرجوك انك تقبله. هذا العربجي ابصلنا باحتقار جدا, قال لنا يا فندي عيب انت وهو, انت بتهموني في وطنيتي وفي كرامتي, انتم جايين تهللوا وتزعقوا وتنبحوا حسكم عشان ايه بتاخدوا ومتاخدوش حاجة. فهل انا اصلي منكم وطنية هي البلد من تخدموها دي مش بلدي؟ هو انا مش مصري زيكم ولا اقل منكم؟ ايه في فلوسك انت هو؟ فوالله دموعنا نزلت من نبل العرمجي سنة 19. طيب استاذ بديع فاضل حاجة واحدة عاوزينها منك. أيوة. اذا سمحت هنسمعك دلوقتي مزيكا وتقولينا دي ايه. يلا بلادي بلادي. برافو. ما قلتلكش من الكتره ولا من يوم تقلب الشجاعه. برافو. طب احنا متشكرين قوي يا استاذ عبد. الفارسه اللي هنسمعها دلوقتي دي الزميله الانسه لبنى عبد العزيز. الانسه لبنى لها اسم تاني بيقولوا لها انت لولو عشان بتعمل ركن الاطفال بالانجليزي. نقدر احنا هنا نسميها العمه لولو. ايه رايك يا لبنى؟ لا ما افتكرش العمه لولو يعني الاسم صح. هو يعني بالانجليزي بس انت لولو ماشي لكن في العربي مش ماشي. لا مش قوي مش قوي. طيب انت بتعملي ركن الاطفال وانت سنك كام سنه؟ 16 سنه. 16؟ ما تفتكريش انك انت كنت طفله؟ طبعا يعني لحد ما وعشان كده قدرت افهم الاطفال اكتر. طيب بعد دراستك لنفسيه الاطفال فتره من الزمن خصوصا الاطفال الاجانب يعني تفتكري في فرق بين نفسية الطفل الأجنبي ونفسية الطفل المصري؟ أفتكر يمكن شخصية الطفل الأجنبي أكبر شوية أو يعني مثقف أكثر من الطفل المصري لأن يمكن في البيت في تشجيع للقراية بس من حيث الثقافة؟ الثقافة والانطلاق والحرية يعني عموما مقومات الشخصية يعني؟ لا. ده بسبب البيت؟ أفتكر بسبب البيت يمكن البيت اكبر سبب طبعا والبيئة اللي فيها والمدارس اللي بيروحها البيئة دي بكل ما فيها يعني وعناصر التاريخ كمان. طبعا يعني فترات القهر والاستعباد الطويل اللي اثرت في البيت المصري والبيئة المصرية قطعا بتنعكس على الطفل المصري. ايه امنياتك بالنسبة للاطفال المصريين او الاطفال عموما يعني؟ هي عندي امنية كبيرة جدا هي ان في يوم من الايام يكون عندي الفلوس اني ابني مدرسة وفيها الاطفال يجوا ويتعلموا او يطلعوا كل الاحساس الفني بتاعهم يعني اللي عايز يرسم يرسم اللي عايز يغني يغني اللي عايز يلعب موسيقى يلعب اللي عايز يرقص يرقص اللي عايز يمثل يمثل وفي الحالة دي الطفل يطلع يحترم الفن وما نجيبلوش مدرسين بالمعنى دي لكن مرشدين بس يوجهوه بحيث انه يطلع ويربي يعني الاحساس الفني اللي عنده. يعني مدرسة فنية جامعة يعني للأطفال. طيب كتي ايه نوع الدراسة اللي انت درستيها في مصر؟ في مصر درست العلوم الاجتماعية والادب الانجليزي والدراما وبعدين في امريكا كملت علمي في الدراما. الموضوع اللي عملت فيه دراستك ايه؟ ماجستير. المعهد الفنية في مصر. المعهد الفنية في مصر؟ اي. طب كويس قوي. طيب ستي بمناسبة ان اسمك لبنى عارفة قيس لبنى؟ ايوه اسمع. طيب هو اسمه ايه؟ قيس. وابوه؟ قيس لبنى اسمه ايه؟ اسمه المنزه ملاهي. اسمه هو قيس لبنى اسمه قيس ابن ذريح. وقيس ليلى اسمه قيس ابن الملوح. ملوح؟ طب ايه رايك في الاسم ده؟ تفتكر لو جالك واحد مثلا اسمه ابن الملوح؟ لا ده عشان اسمه يعني ملوح شيء. طيب يا ستي، انت عارفه قصه قيس ولبنه باختصار كده؟ كيفين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، وبعدين يتجوزوا وبعدين تخش الحما تعمل حاجات كده و... بعدين يخصبوه انه يطلع، بعدين يطلع يهاين كده في الصحراء يكتب اشعار وبعدين يرجع تاني. دي قصه بتاعت مين؟ قصه لبنه بتاعت عزيز اباظه. الشاعر عزيز اباظه. هو في قصه شاعر عزيز اباظه رجعوا لبعض تاني لانه اراد ان هو يخلي الحب ينفصل في النهايه. يمكن في القصه الاصليه ما رجعوش، يعني الرواه مختلفين في الكتابه. افتكر الاسوده طلعوا كانوا في الاخر في الاسطوره مش كده؟ جايز هو الاقاصيص دي كلها بتتسع لاكثر من راي يعني. طيب انت هواياتك ايه يا انسة لبنى؟ القرايه والتمثيل وباليه. رأس باليه؟ ايوه. اهم انواع القراءات بتاعتك ايه؟ انجليزيه. والتمثيل برضه انجليزي؟ ايوه. مثلت ايه بالانجليزي؟ مثلت حاجات لتشيكوف، الكاتب الروسي، وشيكسبير، وشو، يعني كله افلام. طب ايه الدور اللي تحبي تمثليه انت؟ كليوباترا. كليوباترا. ما حصلش انك انت مثلتي بالانجليزي قيس وليلى؟ ترجمتش؟ لا ترجمت ومثلتها مرة بالانجليزي في الاذاعة. طب ما انتش فاكرة حاجة منها؟ تقول لنا كده يعني ازاي مثلت دور ليلى بالانجليزي؟ لا مش فاكرة الكلام اللي بالانجليزي، لكن شكل اشياء يعني، لكن يمكن افتكر حتة. هو يقول لها، هي تقول له قيس، يقول لها ليلى by my side I've got everything I desire. بعدين تقول له we are gathered together at this hour and it is worth a lifetime. بعدين هو يقول لها are you sincere؟ بعدين تقول له my heart is made of wood or stone. You have a heart. Ask it, Kais, and it shall tell you. I have suffered in love more than any human can bear. فاهمين حاجة؟ دي يظهر الحوار اللي بتقول له ما فؤادي حديد ولا حجر. أيش كده؟ أيش. طب ما عشان نفهم بقى كلنا، ما تقدري تدلنا حتة منها بالعربي ولتكن نفس الحتة دي؟ مش حافظها بالعربي يعني. يعني نص نص؟ نص نص. طب نحاول بقى نشوف القيس من هنا. مين فيكم يا جماعة يعني ينفع لدور القيس؟ الأستاذ محمد علوان. أنا شايف الأستاذ محمد علوان، تعال اتفضل ده دورك. محمد بجد لا؟ أيوه. قيس ليلى بجانبي كل شيء اذا حضر. جمعتنا فاحسنت ساعة تفضل العمر. اتجدين ما فؤادي حديد ولا حجر. لك قلب يا قيس فسله ينبئك بالخبر. قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر. لست ليلى يا داريا كيف اشكو وانفجر. اشرح الشوق كله ام من الشوق اختصر. نبني قيس ما الذي لك في البيد من وتر. لك فيها قصائد جوزتها الى الحضر. اترى قد سلوتنا واشقت المها الاخر. غرت ليلى من المها والمها منك لم تغر. حدث البيد انها بك مصبوغة الصور. لست كالغيد لا ولا قمر البيد كالقمر. ليلى خذ الحذر. رب فكر سألته هل تنفست في السحر. ورياح حسبتها جررت ذيلك العطر. وغزال جفوله سرقت عينك الحور. ويح قيس تحرقت راحته وما الشعر. أنت أججت في الحشا لاعج الشوق فاستعر. ثم تخشين جمرة تأكل الجلد والشعر. امضي قيس امضي. يلا مع السلامة بقى. طيب لبنى. نعم. انت قريتي في الاداب العالمية؟ ايوه. ادب ايه وادب ايه؟ روسي وانجليزي وفرنساوي وعربي. طب ممكن تقول لنا كده باختصار يعني ايه خصائص كل لون من الالوان دي؟ افتكر الادب الروسي بيحاول يقدم قطعة من الحياة ويمثلها على حقيقتها يعني بدون اي تكلف، يعني حتة الحياة زي ما هي. آه. العيشة كل يوم، الشغل، الاكل، الفول، الطعمية. طب والادب الفرنساوي؟ يعني كلاسيكي لحد ما، و برضو بيعبر عن العواطف الإنسانية، عن البؤس، عن السعادة، يعني زي ما كل أدب يعبر يعني. لكن يعني الخصائص بتاعته أفتكر يعني اللي أنا قريته قاله كان كله تاريخي، معظمها مثلا روايات مثلا لرستام وليارا حاجات زي كده. طب ست انت بتعرفي حاجات كتير قوي الحقيقة يعني، لكن عاوز اسألك في حاجة، تعرفي تعمل لي طبق البصارة؟ ها؟ لا. طب البصارة مصنوعة من ايه؟ فول. طب عايز اسألك سؤال، اذا كان البصارة معمولة من الفول ليه لونها اخضر؟ انت لازم عشان تحط عليها نعناع اخضر؟ صحيح؟ ده كويس اللي انت عرفت ان البصارة لونها اخضر يعني. لكن يبدو ان علاقتك بالمطبخ مقطوعة خالص ولا ايه؟ مع الاسف. ايوه. طب تقدر تقولي مين هي الممثلة اللي احبها شكسبير؟ شكسبير كان بيشغل رجالة مش ستات. ده صح. العهد اللي كان بيمثل فيه شكسبير او بيألف فيه ما كانش فيه ممثلات خالص، كان كلهم. طب امال لما يكونوا عاوزين ممثله في العهد ده بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا ولاد صغيرين يعني بتوع 16 17 سنه ويلبسوهم ستات، ومع ذلك تلاقي في معظم روايات شكسبير البنات يتقلبوا رجاله في وقت، يعني يتنكروا ويلبسوا لبس رجاله عشان يبانوا على طبيعتهم لمده. على المسرح. طيب يا لبنى فاضل نسمعك مزيكا بقى وتقول لنا دي ايه. وصفول الحب. طب احنا متشكرين قوي قوي يعني. سلام. شكرا والى اللقاء. في الكمان الأول أنور منسي، نستمع الآن إلى مقطوعة شهرزاد بمصاحبة البيانو. Thank you.

اوعى تغيبلي البيت، انا قاعده بستناك رايحه بقى على البيت. وايه تحب عشان تحضري لنا سياخ وتحمري لنا فراخ وكم حمام لطاف ورز اكل وحاف؟ مع السلامه يا نجف. صباح الصباح والفجر لاح والرزق عليك يا كريم. إلهي ما يغلب لك حال ولا تدي لك لسؤال. عجب مضى مسكين مالي حلب صبع يا مصلين. يا سياد الحسد حلال، يا سياد انا عندي عيال. خد يا عم هات يا ابني دينار ذهب كامل يخلف عليك يا ابني والقصر لك مبني. والله الكريم نادر ريح يسعدك قادر عشان غلاب عليك يا كريم. باب الفرج بابك يا عظيم. قول يا راجل مليم يا حفيظ دي الناس جاع. وان جاعت فالمولى هو باعت. ابو عبده جاي يصلي يا حج شحاتة. يا صباح الخير يا ابو عبده، ابنك عبدالله ازيه؟ ايام مسكين يا شحاتة. المولى ياخد لي بيده ويخليه هو وبيه. ما معيش فكة يا شحاتة. روح في جهنم جبلة انت وابنك والغلة. المدة غافل عنكم معرفش امتى يلمكم. عم الحج شحاتة. ايه يا ابني يا جمعة؟ خدام الجامع الشيخ محمود جاي اهو حيفرق علينا عين. واحد كريم من اهل الجود امر لكم بالحسنات. يخلف عليكم يا شيخ محمود. محمود ده سيدي الحتادي. بنتك العيانة ما خفتش؟ الف حمد وشكر اهي ما بقتش تترعش وبتاكل وبتمشي وبتجيب للفطور وبتطبخ للعشاء والحمد لله. تستاهل الحمد يا حج شحاتة. يا سيادي يا كرام انا بجري على ايتام. حسنة الصباح كلها رباح يا اهل الصلاة والصلاح. الهي ما يرقب لك جثة في ارض ولا يصبح لك ابدا عرض يا مؤمن يلي في الدين لله. عم الحج مالك يا جمعة؟ عادي بغداده جاي يصلي امره. يا مولانا يا سيدنا حن علينا. بكرة ارعى خلينا صلي. بكرة دي فتوى تقلها يوماتي. بغداد كانت في الزمن الماضي قضيها راجل شهم معظم، واليوم عليها يحط القاضي راجل لا صلى الله ولا سلم. سيبك يا شيخ دول حشو جهنم. يا سيادي اهل النظر حنوا على عجز النظر. ودي يا جمعة. ايه يا عم الحاج شحاتة؟ الشمس طالعة. فين حنيفة المال والدنازة؟ علمك هم قالوا رايحين على المولى. ايوه رايحين زياره والظهر عملوها بياته. ظن الخير يا خبيث يا لئيم عالصبح يا فتاح يا عليم. تعبانين عيانين ولا بيتين مستورين؟ يا محسنين لله لله يا محسنين. يا عم الحاج شحاتة راجل دلوقتي اهو جاي لابس شيران كشمير وعليه قاف حرير ومسندين اربعه عبيد ووراه واحد خدام وهو دخل يصلي والخدام جايب مداسه جاي يقعد جنبنا. اهلا وسهلا بابنك راجل عظيم باين عليه. وحضرتك تقرب له ايه؟ اقرب له ولا قد مقامه ده العبد الغفار خدام. فيك وابنك تسمع وعليا فيه شغل وتنفع. ايه هي الرجل ده له ولد ضاع له من وين ما اتولد كل يوم يدخل البلد يسأل العالم عليه كويس تبقى فيها اشباه جنون قل له هات روحك تقول لا ويدفع مال قوي بس يستوصل اليه عالي لما يفوت امسك له السبحه وقل له يا شيخ مسألتك ناجحه وابصر ايه وتقرا الفاتحه يروح في ساعتها مولك نفحه تكون بالنص. طيب هس والله يا ودي عملها صحيح علشان راجل قلبه جريح من الاخر ابن صبيح مات ومراتي خطفها جوان اللي يجيبه ويجيبها لي اديله ثلاث ارباع مالي ده لابد حيدفع طوالي ونفضل طالع ونسك له السبحة. الله اكبر الله اكبر ده نجم الغايب وشيء حيقدر يعقوب مجال اللي كان في باله وابن يوسف لأهل كبر. الله اكبر الله اكبر ده خد نسيبك الود في ايدك ده الزمن والقدر ده قدر. الله اكبر الله اكبر مش لك اللي فاهم لاجل تسمع الكلام كلام. انت يا راجل حي كمان يخرب بيتك انت جواد يا جواد انت اللي خطفت مراتي انت اللي قطعت حياتي انت جواني الكلب الخاين ضربك حي ولم تشبه. يا اخي ده انا يا ما خربت مدايب انا ومراتك لما هربنا وش الصبح حسب رغايبنا رحت بها الخلوات متفسح وانت هنا في الركن ملقح اتعرفنا برجاله حراميه فوق عنيه محسوبك كان غيشهم ومراتك دي تونسهم وتحمسهم وعنها يا ابني وعملنا منصر يا ما غزينا جيش الخليفة يا ما قضينا ساعات لطيفة وفي يوم هجمتنا العسكر وعددهم ألف وأكتر وتفركش منا المنصر ومراتك معرفش خدوها تغسل مواعين او ذبحوها لكن مراتك مخلفالي ولد جماله من العلالي يا شحاته عشان الواد لفيت وديان وبلاد الواد حياة القلب بتحب الواد يا جواد وانا مش انسان دلوقتي ظهر امرك انا عايش ويا عمر يا عمرك استنى علي استنى قدام الناس اخوانا ان عدى عليك العمدة طب خد بقى دول ورد علمي من فلوسك وامشي انت ليه جسمانك ما يدومش اما فعلت البدع عشانك اما طعمت الكلب لسانك اما ذبحتك بمنشار اما قليتك في زيت حار. ناولني الكيس اللي في الارض يا واد يا جمعة. اتفضل يا حاج شحاتة. هات يا حاج شحاتة. اجيب ايه؟ نص كيسة. ما شفناش كيسة. انت بقى يا جمعة اللي خدت الكيسة. ابدا ابدا وحياة ستين كيسة. والله يا دنيا بوشيبة غرقة ما نعتقك ابدا عن علقة. بكرة تشوف. يا هو خليكوا شاهدين يا اخوانا يا هو خليكوا شاهدين الكرب خلاص طالق 30 طالق 30 ادي العكاز والخرز خده والجابع كل حاله خده ادي العكاز والخرز خده والجابع كل حاله خده جيب يا حاج ما تمنى قلب اعلي تنزل كل يا دي الفضيحة ويا دي النار انا اقتصر وانا صاحي الطار دي خلاص مش عايزة كلام من الليل على الحمام دي خلاص مش عايزة كلام من الليل على الحمام والعقل وعبيت الخضرة وتقول ده عمدة تمام ايه يا حاجي حاجة مدعل احلي تنزل كل ايه يا حاجي حاجة مدعل احلي تنزل كل عمدة يبقى يا عالم يروح لحاله مدام مفرفش وخف مجاله سيبوه يا عالم يروح لحاله مدام مفرفش وخف مجاله وصاحب جد ده مفرفش من 20 عام ما فرحتش وصاحب جد ده مفرفش من 20 عام ما فرحتش يا جواد انا جاي عشانك يا جواد حضر عصابك يا جواد اهو جاي عشانك اسماعيل جيت كده من مصر امتى الليلاجي مصر وادي النيل يا امتى من الوادي والسيجارة ازيها السيجارة بقنا برضك واشترينا والزيارة والزيارة زرنا اهل البيت وجينا والدوارة والدوارة برضو زرنا واستوينا يا ابني الف حمد لله على السلامة اشكرك وزي البلاد واللي فيها فيه خليفة جديد اهولوه عليها ربنا يولي اللي يصلح في الرعاية ده الخليفة اللي اتوضع على العرش آية بخلاف ابوه من غير مؤاخذة كان فلاسي وكان اراري ايوه يا سيدي ده مال الدنيا جواري من اللي جايين من الخضر ومن الجزيرة لا ده راجل جد حيتسخر وينشي قول ادم خير على الفلاح والشغل يمشي بيقولوا موكب الخليفة فهم هم يسوح ليه ساكت الزبدة الحلوة الزبدة يا عم الحاج عشماوي عوافي ده انت مش لاحق تبيع ملبن تبيع كسبة تبيع كراك ومش عاشق في يوم تسرح بكاش هندي ويوم تسرح بدوارة ويوم الاف في جبانة ويوم تصطاد بصنارة وبتبيع ايه النهاردة طب يا جد يا عم العين عليك باردة طب اتجدعن ودوامي ما اتجاب عن انت وطلعه فلوس ده شيء بعيد عني وانا الاخر بعيد عنها تروح لامك تجيب منها ايه ده ده حلوة الزبدة لو كفاية يا عوار Oh, my God. الله الكون ولانا عليكم يا رعايانا إله الكون ولانا عليكم يا رعايانا وناومتم على الأيام نعيش بفضل مولانا عايز الحق راجل ذو مهابة لا وداءه يا اسماعيل حب الغلابة ربنا يولي اللي يصلح في الرعاية امين على الله يا عم هلك على الله انا مش شحات يا جماعة انا جاي لازمني بضاعة شكرا يا مولانا حقك علي انا قرب اتفضل هنا واللي حيصلحك انا عندكم شيلان غداني عندنا فرجني يا ابني شوف جمال الشال وشكله شوف قماش النوع واصله والسعر كام 20 دينار لا الشال ده غالي طب ما تيجي افرجك يا حاج شالي ايوه هتفرجني شالك شال من نقامك افرد وانظر امامك لا صحيح شال معتبر شوف البضاعة شوف الصناعة ده اقله له وضر والسعر ارخص كم يخلص الشال ده روح ب18 ابيع انا ب14 انت عايز الحق ده راجل مساير والشيلان دي كويسه بس انت غاير تعرف الشال اللي عندي لما يضرب باللويندي ولا يعمل 1000 هندي لن يجيب مثله محال بص وتامل اللي شاله ماله زي جلد الكلب ناشف بص وتامل ده شال عندكم غوايش او حلقان جميع ما يلزم في الدكان مطار حرير مراكيب عديان يزيدها نعمة كمان وكمان مش كل من باع واشترى بالحق ده انته سكرة مش زي دوكها اللي شالك جلد كلب وزوطة وامور مصهرة ده هو اللي السبب في اننا نقل الادب حاسس ان لفظك يا بدم ولا ارجع افرح بالغنم ده في صغار مش غجر روح اترمي في مطرحك يلعن اللي مسرحت البلغه ايه وجسمه حكاويت بزياده الراجل سرق السلاح ومصاب وهرب بزياده ارجع انا عارف لك هرب وخلاص اخيه انا ده سوق تجار ماهوش محفل سوق خضار يا اخوانا ايه الشغل ده جاي جتيف اللي اتسرح ما هو اللي قبح واسنده اللي اتسرح بالضعف انا وانت انت فيها الخليل والمكان خلاص بلاش دوش الدماغ الشيء ما راح والخصم ده لازم كمان نعمل بلاش وانتوا عارفين هو مين ولا راح فين انا عارفه وحافظه بالذات بشوفه علامة شحات وبشوفه يومي 3 مرات ما دمت عارفه اثبت قدامي ما دمت من شرقك يا حرام حكايتي يا وردان. لا يا اختي خلاص انا حاضره. والشغل اللي الراجل قال لي تجيبيه لي اوام قبل ما اصلي. حرانه ايه يا اختي تسلي، ما انا اكتر منك طهقانه. الشغل خلص ازرق واصفر، ما فاضلش الا الصوص الاحمر، وكنت هكلل بالاحمر. الصرحه هتطلع خسران. وعملت ايه بقى يا حبيبتي؟ مش كنت من الاول قلتي؟ وبتاع الصوف يا نجف يا اختي، دكانه بعيد ولا تعبانه؟ يا سلام ده انت سمية عليك، بتهد الارض برجليك. ارمحي تعالي خليكي، انا قاعده لوحدي زهقان. ما اعرف وكمان خايفه عليكي للي حصل لامك واخوكي. فكي الشبابيك وحياة ابوكي، والباب فكيه حلو امانه. يا نور العين سهلت يا تكون يا نجا ملك انا وحدك جوزك اخوك ابوك بل انا عبدك ارجع اقول لك اه يا اخي اه يا اخي اه يا اخي من جناني زميل صحيح مقام محترم من زينا مساكين الليلة أجعل مقامك قبل كل مقام والليلة في مهرجان ترتفع أعلام الليلة أجعل مقامك قبل كل مقام والليلة في مقام حضرتك المستمع عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار المبدع أحمد صدقي ولقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة. كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.